نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في الدرس السابق ذكر مؤلف باب أركان الصلاة وواجباتها، وذكرنا أن الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن، وأن من ترك ركنا من الأركان عمدا فصلاته باطلة، فإن ترك الركن سهوا، فإن تذكر في نفس الركعة رجع إلى الركن وأتى به وأكمل صلاته وعليه سجود السهو، وإن تذكر بعد الركعة التي نسي الركن فيها فإن الركعة تبطل وعليه أن يأتي بها وعليه سجود السهو، وإن ترك واجبا عمدا فصلاته باطلة، وإن ترك واجبا سهوا يجبر بسجود السهو، وإن ترك سنة فلا شيء عليه، ولو سجد للسهو فإن ذلك في الحكم العام مشروع، لحديث لكل سهو سجدتان. ما أدري انتهينا من هذا الباب. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب سجدتي السهو. سجدتي السهو هي سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته. هذه سجدتي السهو، سجدتان يسجدهما المصلي لكي يجبر الخلل الحاصل في صلاته. والسهو وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا مقتضى الطبيعة البشرية، وفيه فوائد التشريع وتعليم الناس أحكام سجود السهو. وورد في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي في الصلاة فزاد ونقص ليبين لأمته أحكام سجود السهو. ما هو السهو؟ السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، غفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وهو كالنسيان، يعني وهو مثل النسيان. يقول المؤلف رحمه الله: والسهو على ثلاثة أضرب. هذا إجمال ثم يأتي تفصيل، وهذا من التأليف الحسن، وحتى في الشرح من حسن التأليف ومن حسن الشرح أن الإنسان يبدأ بالإجمال ثم التفصيل، هذا فيه تشويق للقارئ أو للسامع. نقول الآن وهذه المسألة فيها خمسة كذا، فينتبه السامع وينتظر تعديد الخمسة، فهذه طريقة جيدة في التعليم وفي التأليف أيضا. فالمؤلف يقول: السهو على ثلاثة أضرب، جمع ضرب يعني نوع، ثلاثة أضرب يعني ثلاثة أنواع. أحدها زيادة فعل من جنسها كركعة أو ركن. أول أنواع السهو يعني مما يجب له سجود السهو الزيادة، وهذه الزيادة التي ذكرها المؤلف هي الزيادة، زيادة المشروع لا زيادة الممنوع كما سيأتي. قال: زيادة فعل من جنسها، أن يزيد المصلي فعلا في الصلاة من جنس الصلاة كالأقوال أو الأفعال، يعني مثلا أن يقرأ الفاتحة مرتين مثلا، فهذه زيادة في الأقوال، أن يركع مرتين فهذه زيادة في الأفعال. زيادة فعل من جنسها، قال: كركعة أو ركن، كركعة مثل أن يركع مرتين، أن يسجد مثلا ثلاث مرات أو أربع مرات، أو ركن سواء قولي أو فعلي كما قلنا ركعة أو قراءة فاتحة. فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، كما ذكرنا فيما سبق، لو تعمد أن يزيد ركنا، تعمد بدون سهو، فقرأ الفاتحة مرة قال بقرأها مرة ثانية، قال تبطل. لماذا؟ لأنه خالف ما أمر الله، فالله عز وجل أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة كم مرة في الركعة الواحدة؟ مرة واحدة. وأمرنا أن نركع في الركعة الواحدة مرة واحدة. فلما يأتي الإنسان ويعاند ويخالف أمر الله عز وجل فإنه تبطل الصلاة بذلك. قال: فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. إذا زاد ركعة، زاد ركنا، زاد ركنا لكنه ناسي قرأ الفاتحة فنسي أنا قرأته، قرأ مرة ثانية أو ركع مرتين ناسيا، فهنا زيادة فعل من جنس الصلاة، عليه سجود سهو. هل هو قبل الصلاة، قبل السجود، قبل السلام أو بعد السلام، سيأتي بعد قليل. قال: وإن ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. هذه مسألة مهمة، وهي لو زاد ركعة من الصلاة كأن يقوم إلى ركعة خامسة في الصلاة الرباعية أو رابعة في الصلاة الثلاثية أو ثالثة في الصلاة الثنائية، وهذه حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر خمس ركعات، صلى أربع ثم صلى الخامسة، وتبعه الصحابة على ذلك. تبعه، لماذا تبع الصحابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، فما يمكن يقول والله نجلس، هو المشرع. لعل الصلاة زادت في زمن التشريع، ما يجتهد الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعلها خامسة، يمكن صلاة العصر أصبحت خمسة، فتبع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خامسة، لما انتهت الصلاة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو ثم سلم. قال: وإن ذكر في الركعة الزائدة جلس في الحال. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، يعني هو ما جلس في الحال، ليش ما ذكر؟ الصحابة ظنوا أنه هذا تشريع. هنا نقول من زاد في الركعة الخامسة ثم علم أنه في الركعة، لا بد عليه إيش؟ أن يرجع مباشرة، لأنه مأمور بأن يصلي الصلاة الرباعية أربع ركعات، مأمور، فكونه يكمل الصلاة عمدا فأنه إيش؟ خالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعمد هنا بطلت صلاة كما ذكرنا قبل قليل، لأنه تعمد الزيادة، لكنه إن عرف، ولذلك قال جلس في الحال. من الذي ألزمه بالجلوس؟ الشرع، صح ولا لا؟ الشرع هو الذي ألزمه بالجلوس، ولذلك هذه ركعة لاغية، فلا بد أن يرجع ويجلس في الحال، لأن هذه الركعة الزائدة ليست من جنس الصلاة ومن داخل الصلاة، بل هي خارج الصلاة، فلا بد أن تلغى ويرجع ويكمل الصلاة، يعني بالتسليم ثم يسجد للسهو. هل إذا رجع من الخامسة هل يكبر أو لا يكبر؟ مسألة تكلم عنها العلماء. إحنا عرفنا صورة المسألة يا جماعة، صورة المسألة إنسان يصلي العصر فنسي وقام من الخامسة ثم تذكر أنه بالخامسة، ما هو الواجب عليه وجوبا؟ أن يرجع في الحال. طيب هو الآن قام، يقول الله أكبر يرجع؟ لا، لا يكبر، لأنه حتى لا يأتي بإيش؟ بشيء زائد أو آخر. إحنا نقول له بس جزاك الله خير يكفي زيادة، فهو يقول الله أكبر لا يكبر، بل يرجع في الحال ويسجد لي السهو ثم يسلم. قال: جلس في الحال، وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. قال: وإن سلم عن نقص في صلاته، هو المؤلف الآن يتكلم عن الزيادة، وهنا قال عن نقص في صلاته. هنا ليس المقصود أنه نقص ركنا أو نقص واجبا، إيش المقصود؟ نقص ركعة فأكثر، انتبه، لأنه قال نقص عن نقص في صلاته، كأن صلى الظهر ثلاثا مثلا أو اثنتين. قال: أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. سجد بعد السلام هنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون حديث ذي اليدين؟ معروف ذو اليدين، هذا صحابي كانت يده فيها شيء من الطول فيسمونه ذي اليدين، ذو اليدين. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم. هذا الآن سلم عن نقص في صلاته، صلى ركعتين ثم سلم، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم واستند على حائط وشبك بين أصابعه وكأنه قلق صلى الله عليه وسلم، كأن في شيء. فالصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن ترون بعض كبار العلماء والمشايخ إذا جلست عنده تشعر بالهيبة، ما تقدر تكلمه، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في هيبة ووقار، يخافون يكلمونه. ولذلك الصحابة كانوا يتمنون أن يأتي من أعرابي، يحبون الأعراب. ليش يحبونه؟ لأن الأعرابي دفاشة على طول، يأتي ويعطي السؤال بدون مقدمات. فجاء ذو اليدين على طول أعطى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما في قصر الصلاة أم نسيت؟ قال: ما أقصر لم أقصر ولم أنسى. النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن ما فعل خطأ. ثم أراد أن يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، ثم سجد يعني سلم سجد بعد السلام. سيأتي بعد قليل نقول من قال قبل السلام وبعد السلام. قال: أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. الآن فيما سبق يقول مؤلف لو زاد شيء من جنس الصلاة، قلنا الفاتحة ركوع سجود، الآن لو فعل شيئا ما ليس من جنس الصلاة مثل الحركة، الحركة الآن ليست من جنس الصلاة، الحركة ليست من جنس الصلاة، كان يمشي أو يحرك يده أو هذه الحركات هذه ليست من جنس الصلاة. قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. يعني هنا لا نقول عمد أو سهو، إنما الحكم واحد. فإن كان كثيرا، يعني هذا الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ولنقل الحركة مثلا أو المشي، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. كان المؤلف يقول إذا فعل الإنسان شيئا من غير جنس الصلاة كالحركة فلا يخلو الأمر من أمرين، إذا كان فعلا يسيرا ممكن نحط بين قوسين من عندنا في مصلحة الصلاة، يسيرا في مصلحة الصلاة لا بأس به، ومثل له المؤلف بمثالين. المثال الأول حمله لأمامة بنت زينب، أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيحملها في الصلاة، والثاني فتح الباب لعائشة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم والباب اتجاه القبلة قيام الليل يصلي الليل وعائشة خارج البيت، ضربت عائشة الباب فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم تحرك خطوات وفتح الباب ورجع، قالوا هذه حركة يسيرة. طيب كيف نقول في مصلحة الصلاة؟ لأن من مصلحة الصلاة أن لا ينشغل الإنسان بشيء يبعده عن الصلاة. لاحظوا الآن كيف نقول مصلحة الصلاة؟ مشي مشي مشي ورجع، لأن من أعظم مصالح الصلاة أن الإنسان لا يكون ذهنه مشغول إلا بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة شغل، فهذا الآن لما تضرب الباب طق طق وأنا جالس أبى أخلص صلاتي، هل راح انتبه للصلاة؟ راح انتبه، راح يكون فكري من شغل من في الباب ولماذا وكذا، فتقدم صلى الله عليه وسلم خطوات ثواني فتح الباب رجع رجع إلى الصلاة. لو أن الآن الطفلة هذه تلعب، الأم مثلا في البيت تصلي وهذه البنت تروح وترجع تروح وترجع، لو أنها لم تحملها خصوصا البنت الصغيرة إيش راح يصير في الأم؟ ما تفكر في الصلاة، صح ولا لا؟ ممكن البنت هاي تسقط، ممكن تطيح، ممكن تمسك لها كذا، تصير مشغولة، راح الآن التفكير في الصلاة والخشوع. إذا حملت اطمأنت وصلت، ولذلك هذان الأمران الذي ذكرهما المؤلف نقول إن كان الفعل أو الحركة أو الفعل من غير جنس الصلاة يسيرة وفيها مصلحة للصلاة فهذا لا بأس به، لكنه قال فإن كان كثيرا أبطلها كثيرا. وبعضهم بعض العلماء يحط شروط، يعني يقول أولا أن تكون الحركة الفعل من غير جنس الصلاة، ثانيا أن تكون متوالية، يعني ضربنا مثال الحركة مثلا من غير جنس الصلاة حركة، اثنين تكون متوالية يعني وراء بعض، ثانيا كثيرة يعني كثيرة، رابعا لغير مصلحة الصلاة، هنا تبطل، أن تكون الحركة مثلا يسيرة متوالية وراء بعض، عفوا أنا إيش قلت أول شيء، كثيرة آسف، أول شيء تكون كثيرة ثم متوالية ثم في غير من غير جنس الصلاة، هاي ثلاثة أمور، وبعضهم يزيد رابعة لغير ضرورة لغير ضرورة، فإن كان هناك ضرورة الحكم يختلف. مثال الضرورة صلاة الخوف، عن صلاة الخوف فيها حركة ولا ما فيها؟ سيأتينا إن شاء الله أن صلاة الخوف تخالف الصلوات بقية الصلوات بأشياء كثيرة، سيأتي هذا، ومنها كثة الحركة، هذا يصلي ثم يرجع إلى الحراسة ثم يصلي نفسه ويسلم، الثاني الحارس يرجع ويصل، حركة كثيرة وهذا ينفصل عن الإمام. فالمقصود إذا كانت لغير ضرورة، أما لضرورة فلا بأس. ولو فعل ما ليس، قول المؤلف ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، ممكن يعني يؤاخذ عليه أنه قد يفعل ما ليس من جنس الصلاة كالكلام وهو جاهل، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء مع أنه فعل من غير جنس الصلاة، فعل من غير وهو الكلام. ومعاوية بن الحكم السلمي معروف قصته، دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعطس أحد الصحابة، هو كبر وصلى، فعطس أحد الصحابة وقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله وهو إيش؟ وهو يصلي، فكأن الصحابة يريد أن يسكتون فيضربون بأفخاذهم، فالتفت إليهم وقال: ويحكم، ما شأنكم تنظرون لي؟ ليش طلعوني؟ هو جاهل يعني، يتكلم أكثر من مرة. فلما انتهت الصلاة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من الذي تحدث؟ شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا تعليما راقيا صح التعبير، ونحن دائما فينا إيش؟ العجلة في الإنكار، عجلة تعليم. تعال، من الذي تكلم؟ تعال، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للقراءة القرآن والذكر. ماذا قال معاوية؟ يعني كان جاهلا وكان يعني لا يفهم هذه الأمور، قال: والله ما رأيت معلما أحسن تعليما ولا تأديبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني إلا أن قال كذا وكذا. شوف شوف، لما أنت الآن تشوف لك مشكلة في المسجد أو في الصلاة وتحلها بأسلوب هادئ، ماذا يحصل؟ يحصل بيان الحكم الشرعي والنصيحة واستجابة المنصوح. بينما لو كان الإنكار بالعنف، أعطيكم مثال أنا واقعي، العام كنا نصلي في قيام الليل، أنا أصلي، فكان خلفي شاب أتوقع عمره يمكن 12-13 سنة، وبجيبه هاتف تلفون ويضرب ترن ترن ترن، قيام ليل يعني ما في مجال واحد بعد يقص صلاته، ماشيين يعني طولين، فانزعجنا في الحقيقة. فإذا به يرد على الهاتف في الصلاة، احنا نسمع صوت أول شيء صوت الهاتف، بعدين سمعنا صوت آدمي طلع التليفون: هلا يبا أنا أصلي. أبوه ده قاعد يدق عليه مأذيه، سمحنا نسمع: هلا يبا أنا أصلي. تخيلوا هذه القصة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم. لما انتهت الصلاة كاد المصلون أن يبلعوا هذا الولد، كادوا يطقونه الانفعال. هذا الآن الولد ماذا سيحصل؟ ماذا حصل؟ أنا أتوقع أنك ما صلى بعد المرة، لكن تعال هو ما يفهم، تعال بين له. وكثير من أمور الصلاة هي تحصل، بعض الأجانب من إخواننا من غير يعني من أجل من شرق آسيا ما يفهم، ما يعرف الحكم، فلما يأتي في الصلاة صلواتنا العادية ويطق التليفون، وتعرفون النغمات موسيقية مزعجة، نفس الشيء، ويصير إزعاج. لما انتهت الصلاة كاد أن يضرب، واخذته لهذا قلت: تعال أنت الآن صلاة 4 ركعات تخلي هذا الجهاز شغال، يا أخي سكرة. شوف شنو قال لي، قال: الحركة في الصلاة لا تجوز. فقيه الأخ الحبيب، جاهل صح ولا لا؟ هو فقيه، قال: الحركة لا تجوز. قلت: الحركة ما تجوز وإزعاج المصلين وتخريب الصلاة يجوز؟ قال: أنا ما يدري. فالشاهد علمنا، الحين انتهت السالفة. فإذا تكلم في لغير مصلحة، إذا تكلم وهذا الكلام من غير جنس الصلاة، إن كان جاهلا فلا شيء عليه، لقصة معاوية رضي الله عنه. إذا الخلاصة، إذا تحرك، إذا فعل من غير جنس الصلاة حركة، مثلا الحركة، متى نقول ببطلان الصلاة؟ إذا كانت حركة كثيرة متوالية ليس فيها مصلحة للصلاة، واحد يذهب خطوات ويرجع خطوات ويرجع، هذا لو رآه الإنسان من بعيد لعلم أنه يلعب فهي تبطل الصلاة. بعكس لو أن الإنسان حرك مثلا رأسه أو حك شعره أو كذا، هذه حركة يسيرة، أو كان فيها ضرورة كضرورة الخوف. طيب لو أن الإنسان يصلي فجاء عقرب أمامه، فهل يجوز له أن يقتل هذا العقرب ولا حية في البر يمشي يصلي وعقرب جاي قدامه ولا حية؟ فهل يمشي خطوات ويضرب هذا يقتله ولا ما يجوز؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ في دليل خاص، في حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الأسودان الحية والعقرب. وهذا حديث صحيح في السنن، اقتلوا الأسودين في الصلاة. معنى ليش؟ لاحظوا كل هذه الأحاديث وكل هذه القواعد التي يذكرها العلماء لتحقيق مصلحة الصلاة. أنت الآن هذا العقرب أمامك وأنت الطالعة في الصلاة، في خشوع؟ راح الخشوع، لكن لو أني ضربته في خلال نص دقيقة ورجعت انتهى. فلا بد أن نحقق مصلحة الصلاة، وقد جاء النص بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة. طيب الحين ما في حية ولا عقرب، في زهيوي، النبي مثال واقعي، لا في البيت قاعد تأكل زهيوي، هذا شو نسوي؟ ها خفت، خفت راح. هذا واحد جريء ما شاء الله شجاع، بيده، أنا شفت ناس بيدهم ما شاء الله، يجوز؟ الظاهر يجوز، لأن المقصود هو إيش؟ المقصود تحقيق مصلحة الصلاة وإزالة الضرر عن الإنسان. وبعض الناس يخاف من الزهو أكثر من الأسد، فماذا يفعل؟ لو حصل هذا الأمر ليس في بأس، لأنه من باب إزالة الضرر وإيش؟ وتحقيق مصلحة الصلاة. قال رحمه الله: الضرب الثاني النقص، يعني النوع الثاني من أنواع سجود السهو النقص، كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. من أسباب سجود السهو السبب الأول الزيادة، السبب الثاني النقص. فإذا نقص في الصلاة يعني كنسيان واجب، ماذا عليه؟ عليه يسجد السهو. لكن المؤلف ضرب مثلا فيه حديث، وهو ما إذا ترك التشهد الأول. التشهد الأول كما سبق من واجبات الصلاة. عندنا الآن صورتان وممكن نضيف ثالثة: نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة التي تليها ولم يستتم قائما، يعني ما لم يدخل في الركعة التي تليها، ما دخل إلى الآن ما بين التشهد وبين، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يرجع، لأنه ما وصل للركن الثاني. فإذا وصل إلى الركن الثاني القيام استتم قائما، لا يجوز له إيش؟ أن يرجع. وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو، وهذا جاء نصا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الركعتين ولم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس، قال: ويسجد سجدتي السهو. إذا نشوفوا الآن حالتان وفي ثالثة، نضيف الثالثة وهي الأولى: إذا قام من التشهد ولم يعني ما قام، يعني ما زال في ركن التشهد، يعني حرك يديه ورجليه وأراد إيش؟ أن يقوم، ثم تذكر وهو في موضع التشهد، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأنه ما زال إيش؟ في موضع التشهد. وهذه صورة ممكن، أني أنا أتحفز للقيام الآن ثم تذكرت أجلس، ليس عليه شيء وليس هناك زيادة لأني في الواجب باب التشهد. فإن كان ما بين القيام والجلوس لم يستتم قائما فإننا نقول إيش؟ اجلس. فإذا استتم قائما فقد انتهى الآن من الواجب ومن الركن الأول كله، أقصد الركعة الأولى، وبدأ في الركعة الثانية، فحرم عليه أن يرجع. وكلتا الحالتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه سجود عليه سجود السهو. قال رحمه الله: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. هذا شرحناه قبل قليل في الدرس الماضي. عندنا الركن، إذا نسيت ركنا فإما تذكره في نفس الركعة التي نسيت فيها أو تذكره في الركعة التي تليها. إذا تذكرت في نفس الركعة فأنت ما زلت في ركعة واحدة، ما انتقلت إلى ركعة ثانية، فنقول ارجع إلى الركن الذي نسيته وافعل هذا الركن وأكمل الركعة، ولا يضرك أن تعيد الركن لأن هذا الأول ملغي. فهمتم يا جماعة؟ أنا الآن لم أركع، قرأت الفاتحة وسورة قصيرة، الله أكبر، سجدت، ماذا تركت؟ ركوع. في السجود تذكرت أني لم أركع، ما الواجب علي وأنا في ركعة واحدة الآن؟ أرجع فأركع ثم أسجد مرة أخرى. السجود الأول يصبح إيش؟ لغو، لا يضر التكرار، لأن أنا أريد أن أستدرك، هذا يسميه العلماء التدارك، أنا أريد أن أستدرك الركعة الآن، فأستدرك هذه الركعة بأن أأتي بهذا الركن ثم أكمل وعليه سجود سهو، لأن حصلت الآن. الحالة الثانية أن أتذكر الركن بعد الفراغ من هذه الركعة، خلاص الآن دخلت في ركعة ثانية والشرع يقول لي إذا بدأت في ركعة لا يجوز أن ترجع للركعة اللي قبلها، يجب عليك أن تتم الركعة، إذن ماذا تكون الركعة السابقة؟ ملغية، تصبح هذه الركعة هي الأولى لي وأكمل الصلاة كأنها هي الأولى وأتم. قال وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. هذا مثال، انتبهوا الآن، شوفوا المثال ما هو. نسي أربع سجدات من أربع ركعات، الآن هو صلى أربع ركعات، كل ركعة سجد كم؟ سجدة واحدة، الركعة الأولى سجد واحدة ونسى الثانية، ركعة ثانية سجد واحدة، ركعة الثالثة سجد واحدة، الركعة الرابعة سجد واحدة، تذكر في التشهد، شوفوا ماذا قال، سجد في الحال فصحت له ركعة، لأنه هو الآن في الركعة إيش؟ الرابعة، يرجع الآن يسجد، صحت الركعة الرابعة ولا لا؟ والثلاثة لغو كما ذكرنا تلغى. قال سجد في الحال فصحت له الركعة الرابعة ثم يأتي بثلاث ركعات، لأن الثلاث ركعات أصبحت إيش؟ ملغية. واضح المثال؟ المثال واضح على ما ذكرنا. قال رحمه الله الضرب الثالث الشك، النوع الثالث مما يوجب سجود السهو الشك، ذكرنا الزيادة وذكرنا النقصان، الآن الشك. الشك هو استواء الاحتمالين، استواء الاحتمالين. احنا عندنا مراتب العلم، في عندنا علم يقين يعني، وفي عندنا ظن، وفي عندنا ايش؟ وهم، وفي شك، وفي شك. اذا كان الانسان على يقين، يقين ما في اي احتمال اخر، ايش نسمي هذا؟ يقين، علم. اذا كان هناك احتمالان ورجح الراجح هذا يسمى ظن، إذا كان هناك احتمالان ورجح المرجوح هذا يسمى وهم، إذا كان هناك احتمالان لا يستطيع أن يرجح أحدهما، استوى الاحتمالين، هذا يسمى إيش؟ شك. فهذه هي مراتب العلم. وبعض العلماء يقول عن الظن غالب الظن، ظن أو غلبة الظن، وغلبة الظن تأخذ حكم اليقين، غلبة الظن تأخذ حكم اليقين. وهذا الشك الآن اللي تكلم عنه المؤلف لا يكون في مسائل التحري، إحنا المصلي يجب أن إيش؟ يتحرى بحيث يغلب على ظن هذا الفعل، لكن الآن ما عنده مجال التحري، الآن العقل الآن مغلق، ما أدري هل فعلت أو ما فعلت، قرأت أو ما قرأت، هذا الآن أصبح إيش؟ الشك قوي، احتمالين متساويين، لكن عند التحري انتهت، تحريت وغلب على ظنها ثلاثة كمل. قال فمن شك، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، إذا شك في ترك الركن فهو كتركه، يعني يأتي به، يأتي به الآن هو سيركع فأصبح عنده شك أنا قرأت الفاتحة ولا ما قرأت، شو يسوي؟ يقرأ، لأن الشك في الفعل كتركه. ما هو الأصل؟ عدم القراءة، الأصل عدم الركوع، الأصل عدم السجود. فإذا شككت في القراءة أقرأ، إذا شككت في الركوع أركع، هذا معنى قوله فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، يعني يجب أن يأتي به. وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. اليقين هو النقص في هذا الباب. يعني ما هو اليقين عند شك في عدد الركعات؟ اليقين هو النقص. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن في صلاة العشاء شككت هذه الثالثة أو الرابعة، ما هو اليقين؟ النقص، ثلاثة 100% أنا صليت ثلاثة. ما هو الشك؟ أربعة ولا لا؟ إذن أبني على اليقين فأجعلها ثلاث وأزيد رابعة. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية الخمس الكبرى المتفق عليها، وأشرنا إليها في السابق. تذكرون الخمس قواعد؟ الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، العدم محكمة. اليقين لا يزول بالشك، إذا تعارض يقين وشك ماذا نقدم؟ اليقين على طول. ضربنا هذا في باب الطهارة. المهم الآن، ما هو اليقين عند الشك في عدد الركعات؟ دائما النقص، دائما النقص. طفت أنت في طواف في العمرة شكك ست أو سبع، ما هو اليقين؟ ست على طول. شككت صلاة المغرب ثلاث ولا ثنتين؟ ثنتين. هذا معنى وإن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. ينبغي أن نحذر هنا من نقطة مهمة، وهي أن الإنسان لابد أن يحذر من الوسواس. نتكلم هذا عن الإنسان السوي، لأن الإنسان الذي أصيب بالوسواس، صلى الله عليه وسلم يسلمنا وإياكم، هذا يتعب كثيرا، لأنه عنده الأصل شك، أصل الأصل شك، الأصل شك. فكما قال العلماء يقين الموسوس شك، يقين الموسوس شك. وهذه الكلمة مهمة في علاج الموسوس، انتبهوا. يقين الموسوس شك، هو الآن يأتيك الموسوس وتعرف أنه موسوس، يقول لك أنا توضيت وأنا متيقن أن صبعي هذا ما حاشا ماي، متيقن. هذا اليقين إيش هذا؟ شك. نقول لا، حاشا ماي. وهذه من أسهل الطرق لعلاج الموسوس، نقول لا لا لا لا. قال والله متأكد أنا، هو كل شيء عنده إيش؟ شك. توضى الآن في استنجي، يقول أنا متأكد أن الماي حاش الأرض ونقط على ثيابي، أعوذ بالله، يعني شيء مو طبيعي. في الصلاة أنا متأكد أني كذا. فيقين الموسوس شك، فيحذر الإنسان من الوسوسة، ما يتغلب عليه الشيطان، لأن الوسوسة خطرة جدا. إذا جاءت في البداية ولم ينتهي المصلي ويقطع هذا الوسواس سيتعب كثيرا. ونعرف أناس إلى الآن كبار في السن، ورجل صالح وحياته طبيعية، عنده وسواس مو طبيعي في الصلاة. وأنتم تسمعون بعض الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر في الصلاة، ويكرر الفاتحة وكذا، لأنه في البداية ما عالج نفسه. على كل حال ينبغي الحذر من الشك. عندنا أربع مسائل في الشك لابد أن نذكرها، مهمة الآن. المسألة الأولى، إذا كان الشك بعد الصلاة فلا عبرة به. إذا كان الشك بعد الصلاة فلا عبرة به، خلاص إذا سلمت ومشيت وأنا صليت أربع ولا ثلاث، مش خلاص توكل على الله، هذا الشيطان يريد أن يفسد صلاتك، ولا أنا في الركعة الأولى قرأت كذا، لا، انتهت الصلاة استمر. هذا واحد. اثنين، إذا كثرت الشكوك أيضا فلا عبرة بها. طبعا بعض ينظم يقول والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. هذا من وسوسة الشيطان. يعني معقول الإنسان يشك في الصلاة 10 مرات 20 مرة؟ وسوسة الشيطان. لكن يتصور أن الإنسان يقول والله أنا ما أدري قلت سمع الله الحمد أو لا، تصور. بل يتصور الإنسان أحيانا وهذا قليل أنما أقرأ الفاتحة، ممكن يقول الله أكبر ويقرأ سورة قصيرة، يتصور. لكن 10-20 شك، فنقول إن كان بعد الصلاة فلا عبرة به، وإن كان الشك كثيرا أيضا لا عبرة به. الثالثة، إذا كان الشك وهما يعني طرأ على الذهن ولم يستقر فلا عبرة به. يعني هو وهم طرأ على الذهن ومشى، لا توقفه، خله يمشي. بعض الناس يحب الأوهام، أول ما يجي الوهم قال تعال حياك الله تفضل، ويمسكه خربت الصلاة. لا، طرأ ومشى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا عبرة بهذا الوهم الطارئ. الأمر الرابع، إذا خلى الشك من هذه الأمور، هنا إيش؟ يبني على اليقين ويسد للسهو. هذه نقطتنا، إذا ما كان كثيرا وما كان مجرد يعني خاطرة تمر وما كان بعد الصلاة، نقول خلاص هذا شك صحيح، فإذا حصل فإنك تسجد للسهو. ثم استثنى المؤلف فقال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. يعني أنا أتكلم عن الشك أنه يبني على ما استيقن. المؤلف قال إلا الإمام، الإمام لا، ما يبني على ما استيقن. ما هي العلة في ذلك؟ قالوا لأن هناك من خلفه من ينبهه، هناك من ينبهه، فلذلك لا يشمله الحكم. يعني لو أخطأ هناك من ينبهه. وبعض العلماء قال بل لعموم الأخبار والأحاديث التي لم تفرق بين الإمام وغيره ينبغي أن يبني على ما استيقن. قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه. الآن هذه المسألة هي بيت القصيد، ها؟ أكثر الأسئلة في هذه المسألة. ما سبق ذكرنا زيادة وذكرنا نقص وذكرنا شك، متى يكون سجود السهو؟ قال بعض العلماء سجود السهو كله قبل السلام كله، وقال بعض العلماء سجود السهو كله بعد السلام. هذا قول الشافعي رحمه الله قبل السلام، وأبو حنيفة عنده كله بعد السلام. الإمام مالك هو الذي فرق تفريق المشهور الآن، إذا كان عن نقص قبل السلام، ومثله الشك لأنه نقص، وإذا كان عن زيادة بعد السلام. هذا قول الإمام مالك. الحنابلة الآن مؤلف ماذا يقول؟ عندهم القول الرابع، الأصل في سجود السهو أنه إيش؟ قبل السلام، إلا في حالتين. إذا سلم عن نقص من صلاته، لاحظوا عن نقص يعني إيش؟ قلناه قبل شوي، ما أتم الصلاة، مو عن نقص يعني نقص ركنا أو واجبا، واضح يا جماعة؟ إذا سلم عن نقص يعني صلى مثلا العشاء 3 أو 4، لماذا استثنوا هذا الأمر؟ وهذا ترى طريقة جيدة عند الإمام أحمد. الإمام أحمد في باب سجود السهو يأتي بالأحاديث كما وردت، ما يقول قبل وبعد، يقول الآن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر 2، هذا عن نقص في صلاته صح؟ ما تم الصلاة، وذكره ذو اليدين، انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بالركعتين ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم، متى سجد السهو؟ بعد السلام. فقال الإمام أحمد رحمه الله هذه لفتة طيبة، أنه يريد أن يطبق الأحاديث كما هي، يقول الآن الأحاديث الواردة قبل السلام قبل السلام في في في في كثير من الأحاديث، إلا هنا إذا سلم عن نقص من صلاته فإنه يأتي بعد السلام. قال: والإمام إذا بنى على غالب ظنه. الإمام إذا بنى على غالب ظنه قالوا فإنه يسجد أيضا قبل السلام. وهذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن نقص سلم صلاة الظهر أو العصر 3 ركعات, يعني نعم, وبنى على غالب ظنه وأكمل ثم سجد قبل السلام. سجد قبل السلام هنا قالوا لأن الإمام بنى على غالب ظنه, وهذا والله أعلم فيه نظر. وعموم الأخبار تبين أنه إذا نقص من مثل هذا الحديث فإنه قبل السلام, سواء كان الإمام بنى على غالب ظنه أو غير ذلك. الظاهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة, الأمر فيه سعة. كيف؟ لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لما زاد 5 في الظهر سجد للسهو بعد السلام, بعد السلام. ولما نقص في حديث عبد الله بن محينة 2 ركعة سجد قبل السلام. هذا يوافق قول الإمام مالك. ولما نقص 2 ركعة من صلاة الظهر سجد متى؟ بعد السلام. فكأن المسألة والله أعلم فيها سعة, أنه يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام بدون تفصيل, إلا أن غالب الأحاديث تبين قوة رأي الإمام مالك رحمه الله, أنه أن الإنسان ما دام أنه في الصلاة ناسب أن يكون السجود في الصلاة, وما دام أنه خرج عن الصلاة ناسب أن يكون السجود خارج الصلاة. وهذا والله أعلم أوجه, وهذا هو العمل عليه عند كثير من أهل العلم, أن الزيادة تكون بعد السلام وفي النقص يكون قبل السلام, والله أعلم. قال: والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم, يعني الذي ينسى السجود قبل السلام, يعني نقص في صلاته وعليه سجود قبل السلام لكنه لم يسلم, فإنه بطبيعة الحال إذا سلم فإنه يسجد سجدتين ثم يسلم. وقول المؤلف ثم يتشهد, هذا فيه حديث ضعيف اللي هو التشهد بعد سجود السهو. هذا ورد في حديث في سنن أبي داود حديث عمران بن الحصين أنه سلم وتشهد وسلم, حديث ضعيف. والصحيح أن سجود السهو ليس فيه إيش؟ ليس فيه تشهد, سواء كان قبل السلام أو بعد. قبل السلام طبعا سيكون بعد تشهد, وبعد السلام يسجد ثم يسلم. قال: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. الآن سهو الإمام والمأموم لا يخلو من 3 أحوال. الحال الأولى أن يسهو الإمام والمأموم, هذا لا أشكال فيه, فعلى الجميع سجود سهو, 2 سهو فيسجدون للسهو. الحالة الثانية أن يسهو الإمام ولا يسهو المأموم, إمام نسي شيء, فإذا سجد الإمام ماذا يفعل المأموم؟ يسجد. لماذا؟ إنما جعل الإمام ليتم به, لأنه يجب عليه تابعه. المسألة الثالثة إذا سهى المأموم ولم يسهو الإمام فإن الإمام يتحمل. ترى الإمام ما هي بسيطة, بعض الناس يتسابق, إذا ما في إمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وين المؤذنين؟ دعوة في المغفرة ودعوة للأئمة, لأن الإمامة والأذان ما هو شيء جماعة بسيط, شيء عظيم. أمنا أمتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أوقاتهم أو على سحورهم هم المؤذنون. فالإمام ضامن يتحمل عن المأموم, وهذا هو الصحيح. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الصحابة بسجود السهو. اليوم نشوف بعض الناس إذا انتهت الصلاة سجد للسهو وأنا نسيت، يتحمل الإمام، لأن خطأ الصحابة وسهو الصحابة وارد ولا موارد؟ وارد كثير، ولم ينقل أنهم كانوا يسجدون خلف الإمام لسجود السهو. لكن لو أخطأ المأموم بحيث أنه نسي ركعة كاملة أو فاتته ركعة كاملة، نسي ركعة كاملة، فهنا قال بعض أهل العلم هنا فاته شيء من الصلاة، فاته شيء من الصلاة، فلا بد أن يأتي به ويسجد للسهو. قال: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم أمر فلتسبح الرجال ولتصفق أو وليصفق النساء. أخطأ الإمام تقول سبحان الله، يعني مثلا لم يركع يبيس يقول سبحان الله. المرأة ماذا تفعل؟ تصفق. قال العلماء: تضرب بظاهر الكف اليمنى على باطن، أو باطن الكف اليمنى على ظاهر اليسرى، تصفيق للنساء. لو قال المأموم سبحان الله ولم يفهم الإمام، فتكلم المأموم، يعني الآن ما ركع الإمام فقال سبحان الله ما فهم الإمام، فقال المأموم أركع، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، نعم، لأنه في مصلحة الصلاة، وهذا ليس كلام خارج مصلحة الصلاة. لو أن الإمام أخطأ ولم يسجد للسهو وأراد أن يسلم فقال المأموم سبحان الله ما فهم الإمام، فقال له اسجد للسهو، يجوز ما يجوز؟ أيضا يجوز نفس الشيء، هو كلام لكنه في مصلحة الصلاة أو لا؟ في مصلحة الصلاة. ها؟ الإمام سهى، ما لم يجلس التشهد، عليه سهو ولا لا؟ عليه سهو. قبل السلام مفروض يسجد، يبي يسلم، إذا قلت له سبحان الله تنبهه قبل ما يسلم، سبحان الله ما انتبه، جزاك الله خير اسجد للسهو. لو زاد جزاك الله خير يجوز؟ طبعا في جهل عند كثير من الناس، يتكلم ممكن يسولف، ممكن يقول يا إمام الله يهديك ما سجدت للسهو، إن كان عاميا يجهل صحيح، صحيح، لأنه في مصلحة الصلاة، وينبغي الإنسان يقلل من أقصى درجة من الكلمات فيقول مثلا سجود السهو حتى ينتبه الإمام، لأن الإمام قد لا يعرف. من الأمور الطريفة في ذلك أن إماما قام للخامسة، أنا كنت موجود ما يدري، هو يظن الآن، لا يظن أنه في الثالثة، الأربعة ثنتين قام، فقال له سبحان الله فجلس، فقال واحد ثاني سبحان الله فقام أربع مرات، طالع نازل طالع نازل، تورط وخلاص خربت الصلاة عند الآن، خربت الآن ما يدري ثنتين ولا أربع، وهذا سبحان الله وهذا سبحان الله. لذلك ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية مهمة. اليوم إحنا نصلي اللي ورانا كله عيال وصغار ولا واحد ما يفهم ولا، خطأ هذا. مفروض اللي طلبة العلم اللي يعرفون أحكام الصلاة وراء الإمام يتقصد، ما هو خطأ هذا، يتقصد يروح حتى هذه المشاكل تنحل بسرعة، يعرف متى يقول سبحان الله ويعرف متى يصح الإمام تصح الصلاة ولا يكون هناك يعني إشكال في هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتصفق النساء، فيها إشارة لطيفة، هي أن الأصل في المرأة أن لا تخرج صوتها للرجال، ولا نقول كما قال بعض أهل العلم صوت المرأة عورة، كلمة صوتها عورة لم يأتي في السنة، نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة بمعنى أنها تستر جسمها، لكن الصوت وصف الصوت بأنها عورة وإن قال به بعض العلماء فهذا لم تثبت به سنة، لكنها هي مأمورة أن لا تتكلم أمام الرجال إلا عند الحاجة، ولذلك الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلما المرأة تتكلم إذا هناك حاجة تتكلم إيش؟ بصوت فيه شيء من الحياء، ولا تخضع تتكسر. زين، بعض النساء لما تتكلم مع رجل تخشن صوتها، تخشن عشان لا تخضع، هذا خطأ، لأنه قال وقلنا قولا معروفا، يعني لا تبالغ في الخضوع ولا تصير كالرجل. واضح يا جماعة؟ فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، وقلنا قولا معروفا، القول المعروف يعني صوتها الطبيعي بلا خضوع ولا. فهذه نقطة مهمة، وينبغي على المرأة أن تفعل هذا الأمر. اليوم كثير من النساء للأسف الشديد خلعت الحياء للأسف، وتجدها في الأسواق وفي كل مكان صوتها ما شاء الله بعد كيلو. وانظروا إلى قصة موسى، فجاءته إحداهما تمشي على إيش؟ استحياء. نختم بقصة بسيطة. الشيخ سعود الشريم إمام الحرم صلى مرة صلاة العشاء وقرأ هذه الآية قصة موسى، فلما وصل قول الله عز وجل وجاءته إحداهما تمشي على استحياء بكى مصدعك من الصلاة، فاستغرب المصلون، يعني هذه قصة عادية يعني. فلما سئل في ذلك يقول وأنا ذاهب إلى إقامة الصلاة وأنا أمشي لحقتني فتاة وراي التفت إليها فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوت عالي، قالت تهاد تحب وأنا أحبك في الله يا شيخ، وعطتني طيب. فلما قرأ الآية بكى ما استطاع يتحمل، يقول شوف جرأة هذه بنت وكلامها بصوت عالي وكذا. فقال وجاءته إحداهما إيش؟ تمشي على استحياء، وجمال المرأة كما يقول علماء في إيش؟ في حيائها. اليوم مرة تتكلم مع الرجل وتضحك ضحك رجل أجنبي، وتضحك وتتغشمر وكذا في العمل في الأسواق، هذا فيها مبالغة، وهذا أمر ينبغي المرأة التقية الصالحة أن تنتبه إلى هذا الأمر. وانظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلتصفق النساء، وما قال فلتسبح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.